الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: كم عدد الرضعات التي يعتمد عليها التحريم، وما الحكم إذا حدث هناك شك؟ الحمد لله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فمن جملة ما تحرم به المرأة على الرجل والرجل على المرأة، أقصد تحريم نكاح، الرضاع، كما قال الله عز وجل في سياق المحرمات من النساء: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فهذا الأمر لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم رحمهم الله، ولكن الخلاف بين أهل العلم في مسألتين. المسألة الأولى: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في عدد الرضاعات المحرمة، فمنهم من جعلها رضعتين، ومنهم من جعلها ثلاثا، ومنهم من جعلها خمسا، وفيه أقوال أخر. والقول الصحيح في هذه المسألة هو خمس رضعات، لما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن إلى خمس معلومات، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. أي كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم التحريم بالرضاع باستيفاء خمس رضعات. هذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة، والله أعلم. المسألة الثانية: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حقيقة هذه الرضعات وكيفية هذه الرضعات المحرمة على ثلاثة أقوال. فمن أهل العلم من قال بأن الرضعة هي الجرعة الواحدة، فإذا مص الصبي ثدي المرأة مصة ثم ابتلع اللبن ثم مصه ثانية فهذه ثانية، حتى وإن لم يطلق الصبي فمه من حلمة الثدي، فإذا ابتلع خمس جرعات فإنه يكون بذلك قد استوفى العدد المحرم في الرضاع. وهذا قول فيه نظر. والقول الثاني أن المقصود بالرضعة هي امتصاص الثدي وتركه، إما للتنفس أو للانتقال للثدي الآخر. فإذا كان فم الصبي لا يزال في الثدي، فمهما مص من المصات وفمه لا يزال ملتصقا بالثدي، فإنه لا يعتبر إلا رضعة واحدة. فإذا أطلق الصبي حلمة الثدي ثم أعاد فمه عليها مرة أخرى، ابتدأ الآن رضعة ثانية. وهذا القول كذلك، يعني وإن كان فيه قرب وليس بعيدا، ولكن الأصح إن شاء الله هو القول الثالث، وهي أن الرضعة معناها الوجبة، يعني بمعنى أن المرأة إذا أخذت صبيها وألقمته ثديها فارتضع، فمهما ارتضع ما دام لا يزال في حضنها يرتضع فهي رضعة واحدة، حتى يشبع الصبي من الارتضاع ثم تتركه ساعة أو ساعتين، ثم يطلب الصبي اللبن مرة أخرى، فتلك المرة الأخرى تعتبر رضعة ثانية. فالرضعة معناها هي الوجبة، هذا في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأما ما سأل عنه السائل في أننا إذا شككنا في عدد الرضعات، فإن المتقرر عند العلماء أن اليقين لا يزول بالشك، واليقين أن الرضاع منتف، فلا يثبت إلا بيقين استيفاء هذه الرضعات. فإذا حصل شك في عدد الرضعات فالأصل الحل وعدم التحريم بالرضاع، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولأن الأصل براءة الذمة من اعتقاد التحريم بالرضاع إلا باستيفاء شرطه، وهو خمس رضعات في الحولين، والله أعلم.